موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا مع باب نواقض الوضوء. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره هذا الحديث من حيث الحكم على الفعل هو حديث ضعيف، تعالوا نطالع ما فيه أيضا من الأحكام ومدى يعني صحة هذه الأحكام أو ترجيحها من عدمه. الحديث يبين لنا أن من أصابه قيء، القيء هو إخراج الطعام أو الشراب من المعدة، سواء كان قد مضى عليه وقت طويل أو وقت قصير، مجرد لأي سبب كان بقى، من الإيه من الأسباب، الطعام والشراب دخل المعدة فأخرجه الإنسان من فمه، هذا هو القيء، هو قبل قد يكون قد يعني طبخ واستوى في معدته، وقد يكون لم يطبخ ولم يستوفي مع مجرد ما نزل تقيئا، ويسمى كل ذلك قيئا. ما دام قد دخل المعدة وخرج منها هذا هو القيء، طيب، والرعاف هو الدم ينزل من الأنف أيضا لأي سبب كان، سواء التهاب من الأنف أو احتقان أو أي شيء آخر، لا يسمى بالرعاف. طيب، والقلس هو أي قيء، نوع من القيء، هو قيء ولكن بمجرد يعني لا يعني إيه بقدر ملء الفم. يعني القلس إيه الفرق بينه وبين هو قيء، لكنه كأنه يعني إيه قيء مخصوص، وهو كم بسيط بقدر ما يملأ الفم، مجرد بس ملأ فمه، لكن ده بيسمى إيه قلس. يحدث لما إنسان إيه يحصل له يكون عنده ارتجاع في المريء أو نحو هذا، ويقعد إيه يخرج شيء في فمه، فمجرد ما يملأ الإيه الفم هذا يسمى إيه قلس، هو نوع من القيء ولكنه ليس قيئا كثيرا، إنما هو بقدر ما يملأ الإيه الفم أو مذي المذي معلوم تكلمنا عنه قبل ذلك. طيب، هذه الأربع هل هي نواقض للوضوء أم ليست نواقض للوضوء؟ انتبه معي. ما عليه جماهير العلم أو جمهور العلم إن الثلاثة الأول اللي هي القيء أو الرعاف أو القلس ليست ناقضة للوضوء، وهذا هو الراجح، ليه؟ أولا براءة الأصلية موجودة في اليقين أنه متوضئ، لا يزول هذا اليقين أو لا يخرج عن هذا اليقين إلا بدليل ناقض يثبت نقض الوضوء، دليل من كتاب أو سنة، وليس عندنا دليل صحيح صريح يفيد أن القيء ينقض الوضوء أو الرعاف أو الإيه أو القلس. وكما سيأتي تفصيل أكثر في هذا، يعني بالنسبة لخروج الدم احنا اتكلمنا بكده وفرقنا بالنجاسة الدم والخروج، وقلنا ان خروج الدم عندنا اكثر من حالة، المسلمون كانوا يصلون في جراحات كما قال الحسن، عبد الله بن عمر كان يعصر عينه وينزل منها دم ثم يصلي، عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يتعب دما الى اخره، اخبلك ما ذكرنا حديث الرجل الذي اتم صلاته من الليل وهو يضرب بسام ونزل الدم. وذكرنا ساعتها ان ايه ان من قال بنجاسه الدم ما يقول انها الدم لا، لكن هنا لا لا ينقض الايه، يكون الخارج النجاسه الخارجه من غير السبيلين عنده لا تنقض الوضوء. يعني هنا ممكن ايه ما فيش تلازم بين الحكم بنجاسه الدم وبين لا على قول طبعا جماهير اهل العلم زي ما نقول نجاسه الدم وبين نقضه للوضوء، انما يكون التفريق كما ذكر فريق من اهل العلم ان هناك فرق بين ما يخرج من السبيلين من النجاسات وبين ما يخرج من غير السبيلين، فيبقى اللي خارج من غير السبيلين ليس ناقضا. وده بقى لو يعني خلاص قلنا بالقول بالنجاسه الايه الدم. طيب عندنا زي ما قلنا ان مفيش ادله صريحه في القيء، دليل موجود كما سنذكره لا يفيد اكثر من الاستحباب، لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صحيح ان النبي قاء ثم توضا، صحيح الشيخ الالباني، فعل النبي المجرد لا يدل على اكثر من الاستحباب كما هو معلوم في علم الاصول. فعل المجرد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط مجرد الفعل، لا يفيد اكثر من الايه من الاستحباب، فليس هذا ناقض. فالقول الراجح ان الثلاثه دي مش ناقضه الوضوء. طيب المزي، لا المزي ناقض الوضوء بالاجماع كما ذكرنا وكما تكلمنا في حكم الحديث ده، الحديث ده اللي على ذلك. طيب هنا الحديث الاشكاليه في بعيد، احنا قلنا حديث ضعيف مش يعني حتى مع الخلاف اللي ذكره اهل العلم في هذا، لان هذا الحديث النقطه اللي ان هو قال لك ينصرف يتوضا ثم يقعد يصلي ويبني عليه على صلاته، يعني يستكمل ان كان صلى ركعه يكمل ايه الركعات الباقيه، يعني يبني لا يستأنف صلاته. خبرك انت ازاي من ايه لا يبدا صلاته من جديد، انما يبني على ما قد فات، بشرط مذكور في الحديث اهو او قيد مذكور في الحديث الا يكون قد تكلم. فان كان قد تكلم وهو في ذلك لا يتكلم، فان كان قد تكلم لا، يبقى كده يعيد الايه الوضوء والصلاه. الحديث خبرك يفيد هذا، خدت بالك؟ واخذ بهذا الحديث ماشي بعض اهل العلم، اخذ به الحنفيه والزيديه ومالك، وده احد قولي الشافعي، لكن جمهور العلماء ذهبوا الى او كثير من اهل العلم ذهبوا الى بطلان الصلاه، الى بطلان الصلاه ماشي. هو ده اخبالك انت ازاي ان الصلاه قد بطلت، وانه يذهب يتوضا ثم يعود الى الايه، خدت بالك؟ الى طب احنا بنقول ايه؟ نقول ان هو الراجح ان دي غير ناقضه الوضوء اللي هي الثلاثة ما عدا المزي، المزي كده نقض الوضوء. والقول الراجح ان الصلاة ابدأها من جديد. لكن هتقول لي طيب ما احنا قلنا مش نقض الوضوء، طب ازاي؟ ما ايه الاشكالية؟ او ايه الوضع؟ ماذا يفعل؟ طيب ده غير نقض الوضوء. العمل، اقول لك والله على قول الفريق الثاني ان هو هيخرج هنا للضرورة، لانه مش هينفع يكمل صلاته وبيتقيأ. القيء ده زرعه فاجبره على الخروج من الايه؟ من الصلاة. او الرعاة اشتد به فاجبره على الخروج من الصلاة، فيخرج من صلاته لهذا الامر الذي لا يستطيع ان يكمل معه صلاته، ثم هو بعد ذلك في الوضوء من هذه الثلاث ها مخير يتوضا استحبابا، يتوضا ايه استحبابا، لكن لم ينقض وضوء على القول الراجع عند الفريق الثاني. خدت بالك؟ لم ايه يقبلك بقي على وضوئي ثم يبدا صلاته، ثم يبدا ايه صلاته. طب ليه احنا ما قلناش مقتضى الحديث وقلنا هذا؟ لان الحديث لم يصح، لو صح لكان نصا في الايه، لكان نصا في المساله، والاحكام لا تبنى على احاديث ضعيفه. طب معنى ما احنا اتكلمنا قبل ذلك في احكام العمل بالحديث الضعيف، وذكرنا ان الحديث الضعيف لا ادري كنا ذكرنا ام لم نذكر، يعني لذلك نعيد الكلام سريعا، ان الحديث الضعيف حكم العمل بالعلماء انقسموا في حكم العمل في الحديث الضعيف الى اقسام. منهم من قال ان الحديث الضعيف، ولكن اوضح لك المقصود، لان ده تجد في كتب المصطلح مذكور عن بعض الائمه الاولين من اكابر المحدثين كاحمد او غيره، لكن لم ينبغي ان تعلم معنى الضعيف في عرفه. انتبه معي، لان احنا عندنا القدماء قسموا الحديث الى صحيح وضعيف، لكن المتاخر او غالب المحدثين بعد ذلك قسمه الى صحيح وضعيف وحسن، كما يقول صاحب الالفيه والاكثرون قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن. فيت المصطلح قبلك ازاي. فايه فالتقسيم، فالاوائل منهم كانوا يطلقون الضعيف على الحديث الحسن لغيره، يعني كان عندهم الحديث الحسن لغيره داخل ليه، لانه الحديث الحسن لغيره داخل في اقسام الضعيف بانفراد كل طريق. لانه وين الحسن لغيره؟ عندك الحديث بينقسم حديث المقبول اللي هو يعمل به، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لغيره اللي هو اصله ضعيف، يعني كل طريق من طرقه ضعيف، بس الضعف بتاعه غير شديد. ضعف غير ايه؟ غير شديد، ليس فيه كذاب قال انقطاع، ومرة جا مرسل، ومرة جا مش كذا، لا، فانجبر بمجموع الطرق، ليس ضعفه شديدا، ليس فيه راوي كذاب، ليس كذا الى اخره. فجبرت هذه الطرق، عضضت هذه الطرق بعضها بعضا، فافادت تحسين هذا الايه الحديث اسمه الحسن الايه. ولذلك الحديث الحسن لغيره بتتفاوت فيه انظار المحدثين، وكلما كان المحدث اكثر اطلاعا على طرق الحديث ورواياته كان اجدر او اقرب الى الصواب في الحكم على الحديث. وهذه التي ميزت الشيخ الالباني على غيره من سائر من اتى بعده في هذا الباب. تبع معي، لان هناك من يعني يتجاوز الحد طول على هذا الامام العلم اخبرك لا. فالشيخ الالباني تميز بسعة الاطلاع لطول العمر وعلو الهمة، يعني يتكلمون عنه انه كان يظل في المكتبة الظاهرية يطالع مخطوطاتها، حتى ان الموظفين يدوا له المفتاح وينصرف ويفضل يطالع لحد ما خلص ويبقى يقفل فيوات، خدت بالك؟ واكثر من ذلك ده فهرس المكتبة الظاهرية كلها، صنع لها فهرسا علميا، وكان له قصة خدت بالك شهيرة، يعني اسمها قصة الورقة الضائعة، يذكرها هو رحمه الله رحمة واسعة. خدت بالك ان هو بيقلب في كتاب، فكتاب كان عايزه، فليه كتاب فيه ورقة لم يجدها في هذا الكتاب، فراح يبحث عن الايه عن الورقة. فماذا يصنع؟ عالم عنده كل حاجة فيها استفادة. وانا يعني ايه احب منكم ان تقرأوا كثيرا لشيخ وتسمعوا فتواه وكلامه ودروسه ونصائحه، موجودة متوفرة كلها الان عليها، فيها فوائد عظيمة رحمة الله عليه رحمة واسعة. انظر، فماذا اتى شيء مفارس كتبه، وكل كتاب يقابله، لان كتب بقى مبهدله، مكتبة اكبر مكتبة في العالم الاسلامي ماشي في دمشق، فرج الله كربها وفك لها ويسر امر اهلها واهل سوريا جميعا، ويعني يسر الله كل امر. اكتبه معي، فيكتب ان الكتاب ده كتاب كذا، مؤلفه فلان، في موضوعه كذا، ها، وهو في الموضع الفلاني في المكتبه. لو جاء بقى الكتاب ده كان نسخه واحد واثنين قبله في مكان ثاني، يبدا الثاني الجزء الثاني منه، ده الجزء الاول، الجزء الثاني في مكان كذا تالي. ويبدأ بقى كل كتاب يقابله بيقلب يقلب يقلب يقلب حتى أتى على المكتبة كلها، وقد وضع فهرسا علميا، كانت المكتبة أحوج ما تكون إليه. ولو صنعت لجنة مشكلة من طلبة أوائل العلم لكان هذا العمل كبيرا عليهم، وأنجزه في نهاية المطاف وطبعته هناك وزارة الثقافة أو الوزارة المسؤولة عن أجل اسمها الآن، كان مشروعا علميا ضخما خبالك، كان سببه البحث عن الورقة الضائعة. يعني حتى السائل بيقول له طب الورقة الضائعة بقى وجدتها أم لا، فقعد يضحك. هم من أنتج هذا العمل العلمي الضخم، ده يدلك على صبره وطول نفسه. فبيجي بقى النهاردة كل من هب وده وده، لا، قف عند حدودك، ويغري الناس بقى وإن أنا طالب علم حديث والحاجات اللي في إيه الزغل اللي مال الارض ده، خدت بالك انت ازاي؟ ما هو عشان بقى ما بتخلو خبالك بيبدا كل، يعني كما قال القائل خدت بالك، ايوه لعمرو خبالك لعمرو ربك خبالك يا ابو بيت الشعر لعمرو ابي، كما نسب المعلى الى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد اذا ايه اذا خلت وصوح نبتها رعي الهشيم. خلاص بقى خدت بالك، زي ما احنا قاعدين ندرس لكم كده، اهو ما هو روعي الهشيم. فانتبه معي، فالشاهد يا حضرات ان الحديث عندهم، فعشان كده اللي قال من القدماء ان الحديث الضعيف بيعمل به في الاحكام قصد به ماذا؟ الحسن لغيره، قصد به الحسن ليه؟ وليس الضعيف ليه؟ شديد الضعف، هذا بلا خلاف لا يعمل به لا في العقائد ولا في الاحكام. فطبعا لا الوقف ايه وفضائل الاعمال اولى. وفريق ثاني قال لا يعمل به الا في فضائل الاعمال، وشرطوا لذلك شروطا. وثالث قال لا يعمل به لا في الاحكام ولا فضائل الايه، لا في العقائد ولا فضائل الاحكام، فضائل الاعمال. لماذا؟ لان ما صح من الحديث ها يغني عن ايه؟ عن الضعيف. ثم قالوا ان الشروط التي ذكرها اهل العلم للعمل بالحديث الضعيف ها يعجز عنها كثير من اهل العلم في زماننا، فضلا عن ايه؟ طلابه، فضلا عن من هو دون ذلك. ايه هم اشترطوا عشان العمل للحديث الضعيف يعمل به فضائل الاعمال؟ قالوا ايه؟ قالوا ان الا يكون شديد الضعف. طب دي من يقدر يحكم عليها؟ لو واحد عنده قدره وبحث علمي وعارف الحديث ده ضعيف شديد او غير شديد الضعف وكذا طيب قالوا ان يندرج تحت اصل صحيح، ان يندرج تحت اصل، يعني لازم يكون مندرج تحت اصل، معنى الاصل يكفي، خدت بالك. ثالثا قالوا الا يعتقد عند العمل به ثبوته، عند العمل به ايه؟ ثبوته. فقال لك طب ده محتاج بحث عشان تقول كده تصل لهذه، يكون معاك الشروط خد دي. فعليه قالوا فالراجح انه لا يعمل لا بالصحيح بالضعيف لا في فضائل الاعمال ولا في الايه ولا في الاحكام. ونحن بفضل الله عز وجل من الله علينا في هذه الازمنه الاخيره علماء اكابر زي الشيخ الالباني والشيخ احمد محمد شاكر والشيخ مغفر بن هادي والشيخ خبالك الشيخان الكبيران اللي هم اخوان في سوريا اللي هو محقق زاد المعاد وغيره، خدت بالك معايا ازاي؟ اللي هو الارناؤوط عشان الشيخ عبد القادر او اخيه او اخوه اخبالك كلاهما وغيرهم من الائمه، وحدث طفره كبيره لا سيما كتب الشيخ ناصر رحمه الله رحمه واسعه، صحيح الجامع وضعيف الجامع والصحيحه والضعيفه وصحيح ابو داود ابي داود وضعيف ابي داود وصحيح النسائي وضعيف النسائي وصحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه، وقالوا بجره وفي الاحكام كتابه الماتع النافع رواية الغليل، خدت بالك، وغير ذلك وكتب الثانيه بقى بتاع الائمه الاكابر قبل ذلك وبعد. فالشاهد يا جماعه فالحديث ضعيف فلن نستطيع ان ايه ان ناخذ منه حكما، لكن احنا فقط قلنا الخلاف ده خلاف العلم لابد ان نذكره من العلماء من اخذ بهذا الحديث، بس انا قلت اكون الرد عليهم ايه؟ ان الحديث ايه؟ ضعيف. ومن ثم ايه؟ يكون القول الراجح للعلماء الاخرين هو اذا خرج من صلاته انقطعت صلاته، وهنا في الحاله دي للضروره، ثم يتوضا ثم يعود ايه؟ يبدا ويشرع فين؟ في يبدا في صلاته من ايه؟ من جديد. ماشي يا جماعه؟ طيب. واحنا بقى ذكرنا قلنا الايه؟ ان الخارج من غير السبيلين قلنا من العلماء من ذهب ان هو لا ينقض الوضوء، وقلنا هذا هو الراجح، ومنهم من قال ينقض لا لقي ينقض استدلال بحديث وحديث صحيح ان النبي قال فتوضا، لكن هذا ايه؟ ها فعل، والفعل لا يفيد اكثر من الايه؟ اكثر من الاستحباب. طيب. وعن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه ان رجلا أخبرك أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ الإخوة عشان إخوانكم تعالوا معنا إخوة الرب السلام إخوة تقدم قليلا كده جزاكم الله خيرا أفسحوا يفسح الله لك أفسحوا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. وقال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. طيب جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه هو صحابي مشهور، وهو ابن اخت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، نزل الكوفه وبنى فيها دارا وتوفي سنه 74 وقيل 66 ماشي، والتشكيل بتاعه سمره بفتح في ايه؟ فضم، بفتح في ايه؟ فضم. طيب الحديث طبعا يقول ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل هنا بيت ها مبهم ولا مشهوب ومجهوله؟ طب هل هذه الجهاله تضر؟ لا تضر. لماذا؟ لما ذكرناه مرارا ان الصحابة لا تضر ليه؟ ليه؟ لانه صحابي، ومجرد انه صحابي ثقة، مجرد انه صحابي ايه؟ بل هم رؤوس الثقات، مش ثقة، مش معنى بقول ثقة ان حد منا يوثقه، لا، دول ثقات عدول وثقهم رب العالمين. مش هستنى حد يقول له انا ثقة ولا كذا ولا كذا، دول وثقهم من؟ رب العالمين، الصحابة رضوان الله عليهم. وذلك عندنا الجهالة لا تضر، ماشي، ولأنه مجرد ما سأل النبي يبقى ايه؟ صحابي، لأنه تابع، سأل النبي كمان هو واضح. طيب، وكذلك مراسيل صغار الايه؟ الصحابة، بخلاف مراسيل غيره، لأن صغار خدوا من؟ من كبار الصحابة. فالطبقة اللي هي مفقودة ده مين؟ كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ودول ثقات عدول. فدي حديث تبقى ايه؟ صحيح. طيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوضأ من إيه؟ من لحوم. أتوضأ بصيغة المتكلم، يعني أتوضأ أنا، تقدير أنا، صيغة المتكلم أتوضأ، ماشي، فعل مضارع مرفوع هو، تخب بالك أنت إزاي لما يسبقه ناصب ولا جازم، وتقدير فعل أنا أتوضأ، ده المتكلم، ماشي، من لحوم الغنم، أي لأجل أكلها، يعني أنا إذا أكلت لحوم الغنم أتوضأ. تبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن شئت، إن شئت لك ذلك. إن شئت هنا دي يا جماعة لحوم الغنم هنا مضغة بالنار، وكان عندنا احنا أدلة إن إيه؟ ها؟ إن عندي في أول الأمر كان الوضوء مما مست ليه؟ النار، مما مست ليه؟ ثم نسخ هذا، وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته ليه؟ النار. خدت بالك؟ فبقي الأمر على الأقل إيه؟ خدت بالك؟ إن شئت أو فعلت، الوضوء في حد ذاته عبادة، إن شئت إيه؟ توضأ. لكن الحديث يفيد أن أكل لحوم الغنم لا تنقض ليه؟ لا تنقض الوضوء، لا تنقض ليه؟ الوضوء. طبعا هيلحق بها إلا إيه؟ سائر اللحوم، إلا ما هيستثنيه النص دلوقتي، هيلحق بها سائر ليه؟ اللحوم. ويبقى حتى لو مستها النار، لأن آخر الأمرين ترك الوضوء من مسته ليه؟ وأن هذا الحكم قد نسخ. ما مالك في رجلك؟ أقسمت بالله مش معمول بيك، ده أولى الناس اللي تجلس تدرس يا شيخ، ربنا يبارك فيك. ماشي يا جماعة؟ ده احنا بنتكلم ايه؟ لحوم الغنم كما ذكرت او غيرها كده ليه؟ الحديث نص في انها لا تنقض الايه؟ لا تنقض الايه؟ الوضوء، لا تنقض الوضوء. ثم قال طبعا ان شئت فيه فائدة عظيمة، وهي ما هي؟ فائدة عقدية، ان ده رد على ماشي الايه؟ الجبرية بل والقدرية، المخالفون ده اثبات ان ايه؟ ان العبد له ايه؟ مشيئة، وأن هناك فرقا بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، وأنه لا يجوز له أن يحتج بالقدر على المعصية. تبقى معي؟ وأن العبد هو طاع، إن شئت رجع له، إن شئت توضأت، وإن شئت لا. تبقى معي؟ فده رد، هو رد صريح، ورد على القدرية، أن احنا عندنا القدرية، لأن ليست المشيئة التي ذهبت إليها القدرية، وهي أن العبد ايه؟ ها يفعل او يختار او يشاء فعله او يخلق بغير مشيئه ايه؟ بدون مشيئه لله. لا، هذا منكر من القول وزور، واشبه قولهم قول المجوس باثبات الهي. تبع معي؟ هو له مشيئه، ولكنها تحت مشيئه الايه؟ الرب جل وعلا، لانه ايوه الانسان له اراده وله مشيئه وله قدره يقوم بها الكف. انتبه معي، ولكنها بإقدار الله عز وجل له، وإن حدث الفعل دل على أنه إيه؟ ها؟ على أن الله شاء، ولو لم يشاءه لم يحدث، لم يقع. أما أنت ممكن تشاء أو تريد يقع أو لا يقع، ممكن فعلك ده إرادتك دي وممكن لا إيه؟ لا تنفذ، تنفذ إذا كان الله عز وجل شاء ويحدث ليه؟ عشان كان بيقول المشيئة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في إيه؟ ها؟ تجتمعان في الايه؟ في المؤمن او الطائع، وايه؟ وتنفردان في الكافر او العاصي في المعصيه. واضح؟ وبالك المشيئه الكونيه دي بكل كل لا يكون في الكون الا ما شاء الله، بس المشيئه الكونيه ليس لك ان تحتج بها. خدت بالك؟ ليس لك ان ايه؟ عشان كده لازم نفرق بين الامر الكوني والامر الشرعي. الامر الكوني والامر الايه؟ الشرعي. لا يامر بالفحشاء، نعم امر ايه؟ شرعيا. لان بعض العلماء اخطا في هذا، وعالم كبير ومشهور بس مش هذكر اسماء ما تسالونيش. خدت بالك انت ازاي؟ ووقع فيه ان ايه؟ يعني قال بقول المعتزله من حيث لا يدري، لانه لو نفى عنه الامر الكوني والشرعي بدا قول مين؟ قول المعتزله. ها؟ وشيخ مشهور وسلفي. مشهور جدا. يعني الناس للاسف. للاسف. ليه؟ لاهمال دراسه مثل هذه القضايا دراسه تفصيليه. لا هو قال امرا كونيا شرعيا، لكن الامر الكوني ما فيش بيحدث في الكون الا بايه؟ الا بمشيئه الله لحكم بقى بالغه. وهيبقى عندنا الاراده، واحنا قلنا الكلام ده بالتفصيل في التدوين وغيرها، لكن انتوا ما بتذاكروش. لان انا عندي المرادات بالنسبه لله نوعان، مراد لذاتي ومراد لايه؟ لغيره. يعني انت ممكن تقول كيف يقع في ما يكرهه الرب جل وعلا ولا يحبه؟ مراد لغيره، مراد لايه؟ لما يترتب عليه من الحكم العظيمه. بحكم كثيره، فده مراد لغيره. ماشي. ومراد لذاته ما يحبه الله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ فنسبه الفعل هنا خد بالك ان ايه؟ المشيئه لا ثابته، بس ايه؟ وسط اهل السنه، خلاف قول القدريه اللي قالوا ان الانسان بيبقى خلق افعال ويفعل نفسه، وخلاف قول الجبريه. خلاف قول الايه؟ الجبريه. لكن ايه؟ هذه المشيئه بتاع الانسان تقع اذا وافقت مشيئه الله الايه؟ الكونيه. شاء الله كونا خلاص. وذلك ما شئت، زي الامام الشافعي بيقول ما شئت كان يخاطب ربه، ما شئت كان وان لم اشا، وما شئت ان لم تشا ايه؟ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وذا خذلت وذا اعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما نتشرح ان شاء الله محاضرات عندكم دوره في القضاء والقدر بالتفصيل، اتكلم في المساله تفصيلا باذن الله. لكن هنا الحديث رد على ايه؟ على هؤلاء اهو، ان شئت. ماشي. طيب قال اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم. قال ايه؟ لا اتوضا من لحوم الابل. قال نعم، دي ان شئت في لحوم الغنم، عشان كده ايه؟ قلنا لا تنقض الايه؟ الوضوء. اما لحوم الابل ايه؟ قال نعم. هذا دليل على ان لحم الابل ينقض الوضوء، وهو ما تفرد به مذهب احمد، وهو الراجح ومعه الدليل. مفردات مذهب الامام احمد ومعه الدليل، ومعه طبعا الاسحاق بن راويه وسائر اهل الحديث تقريبا، حتى المحققين منهم من ايه؟ من مذهب الشافعي يقولون هذا، كالبياقي والنووي ذهب الى هذا. والامام الشافعي بس ما نجزمش انه قال، لكنه علق القول بنقض الوضوء من لحوم الابل على صحة الحديث. قال فإن صح الحديث فبي أقول، قال البياقي فصح حديثان، مش حديث واحد. خدت بالك؟ وده من إنصاف الشافعي رحمه الله وعلمه ورع وسائر الأئمة التانيين، ولو أتاهم الحديث، وده معلوم، وده اللي بنقوله مرارا وتكرارا. الأئمة الأكابر لا يقدمون رأيا ولا قول على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصوا بذلك رضوان الله عليهم، وهذا من كمال علمهم ورسوخ أقدامهم وتمام ورعهم وتمام نصحهم للأمة رضوان الله عليهم. إما كله سواء أبو حنيفة أوصى بهذا رحمه الله، إمام مالك أوصى بهذا، الإمام الشافعي أوصى بهذا. وأنا مش عارف أعيد الكلام، كلام كثير وفضل أنت حافظينه وعارفينه كويس، عشان الكلام يقال في وجه دعاة التمذهب والتعصب للمذهبية، وإنك تقول بمعتمد المذهب حتى لو صح الحديث وكان على خلاف هذا. أين جئت بهذا؟ أنا جئت بهذا؟ أنت مخالف الأئمة الأربعة. أشوف مسألة زي ديت الإمام الشافعي نفسه قال إيه؟ الأئمة الثلاثة على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وأحمد ذهب إلى أنه ينقض الوضوء، و ليه من أكل لحم جزور فليتوضأ، حديث صحيح. وأدي ده حديث صحيح، صح إيه؟ عادي تاني. الإمام الشافعي شوف قال لك إن صح الحديث إيه؟ ما بي أقول. يعني إن جاء من يصحح الحديث وكان معاه طول أو غيره أو خلاص. أنا إيه؟ خبرك اقول بايه بلقى الامام البيهقي من من من من الشافعيه قال ايه صح ايه حديثان، والامام النووي قال هذا قول المحقق وده قول القديم للشافعي، يعني هذا كان القول القديم للامام الايه، والامام النووي قال هو ده الارجح. ايه خد بالك انت ازاي من حيث الايه الدليل، ما الدليل الصريح اهو. طيب يبقى احنا عندنا ذهب احمد النقد والحديث ايه. طيب هل ينقض على القول باب نقضي للوضوء على القول بايه بنقضي للوضوء، هل اللحم و خبالك الكرشة والرأس والحاجات التانية اللي تعرفها والكبد والطحال كل ده يدخل فيه أم لا يدخل؟ خدت بالك لأن عندنا رواية عند الإمام أحمد روايتين في هذا، رواية منهما بأن إيه اللي ينقض اللحم دون الهبر دون الإيه دون الكرش والخبالك والإيه والأشياء الموجودة في بطن، رواية أخرى لا ينقض كله ينقض إيه، وهذا هو الراجح. ليه؟ أولا أن قال لحم الإبل أطلق القول عليه، وعندنا لحم الخنزير بيحرم إيه؟ ها؟ كل الخنزير سواء كل أو إيه؟ يشمل الحكم، كذلك هذا يشمل الحكم. ثانيا لم يعهد في الشريعة شريعة الإسلام السمحة أنها تحرم بعض الحيوان وتحل بعضها وتمنع، ما حصلش. حلال كله أو حرام إيه؟ ده كان عند اليهود، كان عند مين؟ وحدث عقوبة له، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات إيه؟ يحلت لهم، فحرم عليهم الشحوم دون اللحم. لا ده ليس في شريعة الإسلام، شريعة الإسلام إما طيب حلال وإما خبيث إيه؟ وهذا كله وهذا كل، خدت بالك؟ فلم يعهد في الشريعة، يعهد في الشريعة هذا، فهذا التفريق فهذا التفريق. ما دي حاجة تانية بقى ما نيجي في السؤال بقى خلاص ما ندخل أقول راجح إنه حلال طبعا، بس خلينا لما يجوا ماشي لا ولا ربع ولا خمس، حتة ربع الخيل دي والكلام ده كلام عوام ملوش أي بقى. أيوه لا وزن له، لأن يبقى الربع نقول حتى. طيب الشاهد يا جماعة، طب نكمل الإيه؟ فأنا عندي إيه؟ الشارع فالقول الراجح إن كل الإيه؟ لحم الإبل ناقض للإيه؟ سواء كان نيئا ها او مطبوخا كله ينقض الايه الوضوء اذا اكله. طيب هتقول لي زي ما بعض العلماء ان ده قياس غير صحيح، يعني قاسوا قياسا غير صحيح، قالوا ازاي ان يخص من اللحم لحما والمعلوم ان اللحم كله الطيب الحلال لا ينقض الايه الوضوء، فكيف يخص هذا لحم وذاك لحم مع ان ده كلام ايه في وجه الايه النص، ده كلام مردود لان الاصل ان ده امور تعبديه، اصل دي امور ايه، لكن الرد ايضا موجود في الادله. كما فرق الشارع بين معاطن الابل والغنم، مرابض الغنم، فاجاز الصلاه في مرابض الغنم ولم يجز في ايه معاطن الابل، مع ان برضه بيقول وروس الابل ايه ها طاهر، ولكن اهو وفرق بينهم. خدت بالك؟ يبقى انت حتى هذا لا موجود عندي اللي دي مش ايه، يبقى ده كلام ما هوش ايه معتبر، انا عندي نص ورد خلاص. انتبه معي، العلماء بحثوا بقى بحث مطول عن الحكمه في هذا، ليه لحوم الابل؟ لان نشر العله امر تعبدي غير معقول معنى، لان العله وصف ظاهر منضبط زي ما احنا قلنا في اصول الفقه. خد بالك في فرق بين العله وبين الايه الحكمه، لو قلنا ان العله وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكم وجودا وايه وعدما، ودي اللي احنا بنستخدمها في القياس. الحكم بقى مش كده، وصف ظاهر غير منضبط وذلك لا يرتبط الحكم به وجودا ولا عدما. اعدل الاقوال في هذا ان الابل فيها قوه غضبيه، فيها نوع من القوه الايه الغضبيه، خدت بالك؟ وذلك تجد حتى والانسان بيتاثر بما ايه يتاثر بما بما يتغذى به بما ياكله، يعني فيش له ايه. طيب فالانسان قوة الغضبية دي، وانا عندي كمان حديث موجود في الايه انها فيها قوة شيطانية فعلا، وحديث ان ايه انها من الجن، واضح انها من الايه بعيد عنها، يعني في قوة تنطفئ والنار والجن والقوة الشيطانية دي، الشيطان مخلوق بايه؟ طيب وينطفئ هذا بالايه بالماء، فالوضوء منها ناسب حال حتى لا يغلب على الإنسان هذا الطبع من الشدة والمقبلة كذا فيجلب عليه مضارا في دينه ودنياه. مضارا في ايه؟ فدي أخبالك ايه؟ هذا يطفئ يهدئ هذه القوة الموجودة. وانت تجد هذا، وذلك تجد فرقا بين رعاة الإبل ورعاة الغنم. تجد رعاة الإبل فيه من الشدة والغلظة ها ما ليس عنده، بالعكس رعاة الغنم تجد عندهم حلما وايه أيوة هدوءا وصبرا. ولذلك كانت من الحين أمام النبي لو قد رعى الايه الغنم، فرعي الغنم يفيدك الحلم والهدوء الصبر بخلاف رعي الايه الابل. وذلك تجد صاحب الابل دائما حتى انت لو تعاملت مع اللي هو ألف الابل وعنده ابل كتير تجد عنده نوع من الايه الانفة والشدة، نوع من السعناء كده. تجد ايه صاحبه قد تسرب الى هذا الايه هذا الامر. انتبه معي. طيب احنا قلنا يتوضأ من لحوم الابل كلها على القول الراجح، سواء كان بقى ايه. طيب طب ما القول في البانها؟ اللبن ماشي حكمه ايه؟ لا لا يتوضأ منه، ليس لحما. وطب احنا عندنا دليل برضه يفيد في المساله، العرانيين لما النبي صلى الله عليه وسلم لما جو مرضى وقبلك وامرهم ان ايه ان يشربوا قبلك انت ايه البان الايه الابل الابل الصدقه وابوالها ها. وده عندنا برضه نص ان الابل الابوال هي طاهره زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك، فكانوا بيشربوا الالبان لم يامرهم بالوضوء، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجب، بقي الامر على اصله. فيبقى اللبن خارج عن الايه، فيشرب اللبن لا يتوضا منه، لا يتوضا ايه لا يوجب الايه الوضوء، لا يوجب الايه الوضوء. نكتفي بهذا القدر وننتقل للايه الدرس الذي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.